لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، فأتاه آت في منامه فقال له: يا سليمان، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فأزجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكير. فاسأل هدايتك الإله بنية، فكفى بربك هاديا ونصيرا. وقوله: إن المتقين في جنات ونهر، أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: في مقعد صدق، أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه، عند مليك مقتدر، أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. تفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله. آخر تفسير سورة اقتربت، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حسن الله عليك، بالنسبة للحديث في كلتا يديه يمين، وردت في بعض الروايات الشمال، فما الجمع بينهما؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم وصفها بالشمال، لكن الجمع أن كلتا يدي ربي يمين، اليمنى اليمين فيها الفضل، والشمال فيها العدل، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال. سامع يا شيخ عبد الحافظ؟ نعم. اليمين فيها الفضل، والشمال فيها العدل، وكل من الفضل والعدل صفة كمال، والكمال يمن. ولهذا ورد في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لأن أهل السماء ما فيهم عصاة، أما أهل الأرض ففيهم مردة الجن، عصاة الجن وعصاة الإنس، ولهذا يقبضها باليد الأخرى. ولما خير الله آدم بقبضتي يديه والإشارة للتحقيق لا للتمثيل، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فالعدل يمن، وصف كمال، والفضل أي نعم وصف كمال، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى، لا يضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو العدل، العدل أن يضع الشيء في موضعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. واضح الحمد. سؤالك جيد يا شيخ. طيب الله يبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.